قال رحمه الله: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. كذلك يشير إلى الفرق بين السبب والعلة، لأن العلة ينطبق عليها التعريف الذي ذكرناه للسبب. السبب قلنا ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. العلة كذلك، العلة يلزم من وجودها وجود الحكم، ويلزم من عدمها عدم الحكم. فالشراب إذا صار مسكرا يحرم، إذا زال الإسكار لا يحرم ويجوز شربه، ولهذا يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالسبب كذلك، إذا ما الفرق بينهما؟ اشتبه في حال الوجود في حال النفي. فقال: ومع علة ترادف السبب، يعني المؤلف رحمه الله يرى أن السبب مرادف للعلة، وأنهما جميعا بمعنى واحد. لماذا؟ قال: لأنه يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، فهو مثل العلة ولا فرق بينهما. والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يعني بعض العلماء، بل هم الأكثر، أكثر العلماء يفرقون بين السبب والعلة، فالسبب عندهم أعم من العلة، فكل سبب علة، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة. لماذا؟ قالوا: الفرق هو أن ننظر إلى الوصف الذي هو سبب أو علة، هذا الوصف إن كان مناسبا للحكم، بمعنى أن بينهما علاقة مدركة بالعقل، فهنا في هذه الحالة نقول هذا الوصف علة وهو سبب أيضا. ولكن إذا كان الوصف غير مناسب، ما في مناسبة مدركة بين الوصف وبين الحكم، ما العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب؟ عقولنا نحن لم تدرك المناسبة بينهما، مع أننا نجزم أن هناك علاقة، لأن الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكم، لكن نحن عقولنا قاصرة، ما أدركنا العلاقة بين حركة الغروب وبين أداء ثلاث ركعات في هذا الوقت. فهنا نقول غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، ولا نقول علة. ليش؟ لأن العلة يشترط فيها المناسبة، لهذا يعرفون العلة بأنه الوصف المناسب، الوصف المناسب، فالمناسبة شرط في العلة، فلا يوصف الوصف بأنه علة إلا إذا كان مناسبا. وبالتالي لما نقول مثلا الإسكار سبب للتحريم ولا علة؟ سبب وعلة، لأنه وصف مناسب، فكل عقل يدرك أن حكم التحريم مناسب للإسكار، لأن الإسكار فيه مفسدة إزالة العقل الذي هو جوهر الإنسان، المناسبة واضحة. كذلك عندما نقول القتل العمد العدوان، نقول سبب للقصاص ولا علة للقصاص؟ سبب وعلة، لأن كل إنسان عاقل يدرك أن القتل العمد العدوان مناسب للقصاص، لأنه لولا ذلك لضاعت أرواح الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن إذا كان الوصف غير مناسب، مثل طلوع الفجر غروب الشمس، فنقول هذا سبب وليس علة. هذا معنى قولي: والفرق بعضهم إليه قد ذهب.